أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فاستجبنا له فكشفنا ما به وآتيناه أهله ومثلهم معهم Thank you. فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذاكر لكل من الصابرين وأدخلناهم في وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وإدريس وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله

والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية والتي إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون حتى واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصارها كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا وليلا وعدا وليلا كما ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها ما لا بلاغ إن فيها لا بلاغ لقوم عابدين وما أرسل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها ما لا بلاغ إن فيها ما لا بلاغ إن أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى قل إنما فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إن فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى شيء عظيم

صدق الله.